بسم الله. الحمد لله الذي ذكر ما أعد للمعظمين الحرماء سمي وسلما على النبي إذا دخلت مسجدا وحيي بركعتين أو رباع سبحلي وحمدنا وكبرا وهللي وقدم اليمنى وفتح أبواب الرحمة اسأل الكريم الوهاب وإن خرجت منه أخرنها ورحمة بفضل نبلنها وعظم الحرمة ما أقمت به واعرفه حقه وقم بأدبه لا تمتخط فيه وبسقا جنبي إلا بصيقتين بالمحصبي ونزهه عن خسيس حرفة فلا تخصف به نعلا هديت للعلا ولا تخط فيه ونسخا اجتنب بأجرة أو لتبع ما كتب ويكره العمل في المساجد حسب ما قال أبو محمد ولا تمط به أذى وإن طهر فلا تشص فمن ولا تقلم ظفر. الحمد لله الذي ذكر ما أعد للمعظمين الحرماء من يعظمون الحرمات ذلك من يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه. سمي وسلما على النبي إذا دخلت مسجدا مسجدا وحيدا سمي إذا دخلت المسجد قول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عند دخول المسجد وحيي بركعتين حيي المسجد بركعتين ورباع سبح لي وحمدنا وكبرا وهللي والله ربع أربع مرات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الباقيات الصالحات أربع مرات يقوم مقام يبقى ركعتين وإن كان على طهرة يمكن مثلا إذا دخل المسجد يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر أربع مرات يكتفي بذلك عن ركعته زين حد وقدم اليمنى حد داخل المسجد قدم رجل اليمنى وفتح أبواب الرحمة اللهم افتح لي أبواب والحمد لله والصلاة والسلام بسم الله الصلاة الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا اللهم افتح لي أبواب رحمتك وفتح أبواب الرحمة اسأل الكريم الوهاب اسأله فتح أبواب الرحمة اللهم افتح لي أبواب رحمتك زين حتى وإن خرجت منه أخرنها وإذا خرجت من المسجد أخر اليمنى وقل افتح لي أبواب فضلك ورحمة بفضل نفسنا أنت داخل تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وفي الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك وعظم الحرمة ما أقمت به ما من مدة إقامتك المسجد عظم حرمته وعرف حقه عرف حق المسجد وقم بأدبه بالتأدب سوف يذكر مثال من الأدب لا تمتخط فيه لا المخاطر اللي خرج من الأنف لا تفعله المسجد وبسقا جنبي ولا تبصق فيه ريقك إلا بصيقتين إذا كان المسجد محصب فيه التراب وما إذا كان مثلا هناك فراش بس يكون تحت الفراش رحاب المسجد هذا الفناء هل هو لي حكم المسجد ولا يعتبر خارج المسجد هذا الرحبة هاي نعم أظن أن فيها مثلا اختلاف ولكن تعظيم بعد لا بأس به نزهه عن خسيس حرفة نزهه عن الحرفة الدنية نزهه عنها نعم كيف النعل إذا كان مقطوع لا تخصف لا تصح مثلا في المسجد نعم وديت العلاء الدعاء مثلا هداك الله نعم مراتب العلياء ولا تخط فيه استكمل الخياطة خياطة السوء ونسخ اجتنب بأجرة أيوة نسخ الكتابة إذا كنت تكتب شيئا لنفسك لا بأس به وإذا كنت تنسخ بأجرة وتنسخ شيئا لتريد أن تبيعه لا تفعل ذلك ويكره العمل في المساجد حسب ما قال أبو محمد نص الرسالة العمل في المساجد لغير الله يكره إن المساجد لله حسب ما قال أبو محمد من بيسي ولا تمط به أذى ذلك لا تزي فيه أذى وإن كان طهر فلا تشص سواك شاصة يشص لا تشص فمن لا تستاك فيه نعم فذلك لا تقدم الأظهار في المسجد إن كان طاهر طاهر هو يعني هذا قلامة الظفر عندنا نحن طاهر